الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: النوع السادس والعشرون، صفة رواية الحديث. تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما، يعني في نوع ألفاظ التحمل والأداء، وفي نوع كتابة الحديث. وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا. إذن حصل إفراط وهو شدة في الأمر، وحصل تفريط وهو تساهل فيه. فمن المشددين في هذه المسألة التي سيذكرها، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره. روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده. وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين. منهم الآن: الرواية من الحفظ ماذا تعني؟ يعني أنك لما تروي شيئا عن شيخك تستحضر في ذاكرتك المجلس الذي سمعت منه ذلك الحديث. يعني لما تذكر الحديث المجلس الذي سمعته فيه، ولفظ الشيخ وصفة الشيخ وأداء الشيخ حاضر في ذاكرتك. أما أنت سمعت من الشيخ 1000 حديث، ليس في ذهنك ولا صورة لذلك المجلس، ولا يوجد أيضا أي مقطع صوتي في ذاكرتك للشيخ وهو يحدث، إذن أنت الآن على ماذا تعتمد في روايتك؟ أنت تعتمد على كتاب، لا تعتمد على حفظك ولا تعتمد على تذكرك. إذن أنت حقيقة لا تروي متصلا، أنت تروي عن طريق الكتاب. طيب، هذا الكتاب عرضة للتغير، خاصة إذا كنت قد سمعت قبل 20 أو 30 عاما. ما الذي يضمن أن يكون الكتاب على طبق ما سمعت؟ لما أنت في ذهنك صورة مرئية أو مقطع صوتي في الذاكرة، أنت لما تقرأ شيئا في الكتاب تشعر كأن الشيخ الآن تسمعه. فإذا كان في الكتاب تصحيف في تحريف في شيء، فورا يتبادر إلى ذهنك أنه قرأت بين يدي الشيخ وصححها وعلق على هذا الموضع، فأنت تروي إذن ما سمعت. أما إذا حصل هذا الأمر ونسيته ومضى عليك زمن طويل، فما ندري ما هذا الأمر الذي ترويه. لذلك من شدد في الأمر قال: لا يجوز لك أن تروي إلا ما تستحضر سماعه وتحديثه من الشيخ. ومنهم من جوزها: إذا كنت واثقا أن الكتاب الذي بيدك هو طبق الأصل عما سمعت فتروي من كتابك وإن نسيت. ولو حمل الأمر على القول الأول لما بقي رواية إلى عصرنا الحاضر هذا. فالعمدة في العصور المتأخرة كلها على ما يوجد في الكتب. لذلك ذكر العلماء أن الضبط على نوعين: أن منه ضبط صدر ومنه ضبط كتاب. فمن لم يكن حافظا فيضبط كتابه ويروي منه. ومنهم من المتساهلين الآن، ذكر التساهل. إذن التشديد والتساهل الآن مخصوص بإيش؟ بهذه المسألة التي يذكرها هنا، بهذا الفرع، بهذه الصورة. من صور التساهل: قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين. يعني أي نسخة حصلت له يروي منها. طيب ربما كانت نسخة الشيخ فيها أحاديث زائدة على النسخة التي يروي منها، أو كان فيها نقص لم يروه الشيخ ولم يحدث به، فكيف يستسيغ الطالب أن يروي شيخه ما لم يروه الشيخ؟ فهذا تساهل أيضا. ربما الآن مثلا في عالم المطبوعات، بعض المطبوعات مثلا يوجد بها نقص عن مطبوعة أخرى من الكتاب نفسه، مثلا مطبوعة لنفرض دار الكتب العلمية أنقص من طبعة الرسالة مثلا 500 حديث، وطبعة الرسالة مثلا أنقص من طبعة أخرى 300 حديث، فأنتم مثلا قرأتم على الشيخ من نسخة، أي نسخة؟ دار الكتب العلمية التي فيها ذلك النقص، ثم ظفرت بنسخة فيها زيادة 800 حديث، لا يسوغ لك أن تروي هذه 800 حديث للشيخ وتعبر عنه بحدثنا وأخبرنا وسمعت؟ لأن هذه 800 حديث أنت لم تسمعها من الشيخ وإن كانت في هذا الكتاب. لذلك من كان يحدث من أصل أو من نسخة غير مقابلة بأصل شيخه فهذا تساهل، ويسبب جرح الراوي الفاعل لذلك، إما جرحا في عدالته إن كان متعمدا، وإما جرحا في نباهته وفي فطنته وفي معرفته بهذا الشأن. قال: وهذا كثير كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء، لكنهم وقع عندهم هذا التساهل. إذن التقوى والصلاح أو البروز في العلم لكن في غير هذا المجال لا يعطي الإنسان يعني حصانة أن ينتقد في هذا الأمر. فقيه كبير مثلا لكن ما عنده أنس بعلوم الحديث، ما عنده ذوق الرواية وملكة التحديث، فيتساهل في هذا الشأن لأنه لا يدريه، فكونه إماما في فن آخر لا يعطيه الإمامة في الفنون جميعا. وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي، يعني في آخر المسألة الرابعة من النوع الماضي، أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أو يحتمل فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب الكتاب، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. إذن المدار على سلامة النسخة من زيادة أو نقص أو تحريف أو تصحيف، فإذا كانت غلبة الظن أن هذه النسخة سليمة فتجوز الرواية منها. فروع: الأول، الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه، أو حفظ الضرير كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته. يعني الضرير اعتمد على رجل مبصر، هذا المبصر صار واسطة بينه وبين كتابه، فيشترط في هذا المبصر ما يشترط في الراوي من العدالة والضبط والنباهة والسلامة من القوادح، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. يعني إذا كان البصير ممنوعا من التحديث من الكتاب إذا لم يكن الكتاب موثوقا به فالضرير من باب أولى. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير الذي لا يستطيع الكتابة والقراءة ولا يميز الحروف ولا يميز الكلمات، هو كالضرير. وهل يوجد من الرواة كذلك؟ نعم، يوجد من الرواة من كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإنما حضر في صغر سنه في بعض المجالس. طبعا هذا في العصور المتأخرة التي أصبح السماع فيها والتحديث والرواية أصبح لإبقاء السلسلة، ليس المقصود منه ضبط المتون، إنما المقصود منه إبقاء السلسلة. فحصل في تلك العصور أن بعض من حضر في مجالس بعض كبار المسندين كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن حضر كان صغيرا في السن، يعني كان قريب التمييز، فمات أصحاب ذلك الشيخ المسند، وأصحاب الأسانيد والذين يتتبعون الروايات وطباق السماع ظفروا باسم هذا الرجل، فبحثوا عنه فوجدوه حجارا في قلعة دمشق، كان يشتغل بالحجارة، فسألوه: أنت حضرت في عند المسند فلان وصحيح البخاري وكذا وكذا وكذا؟ قال: نعم، كنت صغيرا. فصاروا يرحلون إليه ليحصلوا إسناده العالي، مع أنه أمي ربما ما لم يكن يحسن أن يقرأ بعض آيات من القرآن. فهذا لنفهم جميعا أن هذا الأمر لإبقاء هذه السلسلة. وكثير من الأسانيد المتأخرة اليوم تمر بهذا الرجل الذي كنيته أبو طالب الحجار، أبو طالب الحجار رحمه الله تعالى. أسانيد كثيرة اليوم تمر من طريقه، فلا ينبغي لطالب العلم الآن أن يضخم هذا الأمر أكبر من حجمه. هذه السلاسل المراد منها التبرك ببقاء هذه السلسلة متصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. من فهم منها أكثر من ذلك فقد ضخم الأمر أكثر مما يحتمله. طيب، الذي أتانا إلى هذا أن البصير الأمي كإيش؟ كالضرير. الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به، ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين. لما؟ سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، سنن أبي داود هناك روايات عن الإمام أبي داود، منها رواية اللؤلؤي، رواية ابن داسة، رواية ابن العبد، رواية ابن الأعرابي، رواية الرملي. فهو قرأ على شيخه سنن أبي داود، لكن النسخة التي قرأها على شيخه هي رواية اللؤلؤي، ظفر بنسخة أخرى مكتوب على غلافها سنن أبي داود، فيأتي يقرأ منها على أنها ما يرويه عن شيخه، فإذا بها من رواية ابن داسة. رواية ابن داسة فيها فروق كثيرة عن رواية اللؤلؤي، فلا يستقيم أن يروي عن شيخه سنن أبي داود برواية ابن داسة وهو إنما سمع رواية اللؤلؤي. وهذا يحصل عندما ذكرنا أنه لا أنس له بالحديث ولا ذوق له في الرواية ولا ملكة له في الأسانيد. فإذا وثق أن النسخة التي سيروي منها هي النسخة التي سمعها يروي منها. لذلك قال الخطيب: والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها. يعني إذا انطبقت النسختان فساغ له الرواية. هذا يعني ما تقدم إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها. فمثلا الشيخ أجازه بسنن أبي داود مطلقا برواياته الخمسة، هو سمع على الشيخ نسخة اللؤلؤي فظفر بكتاب من رواية ابن داسة مثلا. الأحاديث المشتركة بين ابن داسة واللؤلؤي هذه يرويها إيش؟ سماعا. والأحاديث التي انفرد بها ابن داسة يرويها إجازة. لذلك أيضا كانوا يستحبون بعد الفراغ من مجالس التحديث أن يجيزوا الحاضرين جميعا من أجل مثل هذا الخلل، إذا وجد حديث مثلا ناقص أو وجد شيء أو نحو هذا فيرويه بالإجازة. وله أن يقول حدثنا وأخبرنا تغليبا، لأنه سمع غالب الكتاب فيتسامح في هذا القدر اليسير. وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه، يعني يرفع هذا الأمر من طبقته، كيف عاملناه مع شيخه يرفع هذه المعاملة إلى الطبقة التي فوقها، يعامل نسخة شيخي مع نسخة شيخ الشيخ وهكذا وأنت صاعد. الثالث، إذا وجد في كتابه خلاف حفظه فإن كان حفظ منه رجع. مثلا في كتابك زيد بن عمرو، وأنت لما قرأت هذا الموضع في الكتاب قفزت إلى ذهنك ماذا؟ إيش كنا نتكلم؟ ملف صوتي بصوت الشيخ قفز إلى الذاكرة، أنت متذكر أن الشيخ قال زيد بن عمر. الآن في كتابك ماذا؟ زيد بن عمر، وأنت في ذهنك زيد بن عمر، هنا كتابك خالف حفظك. فننظر، أنت من أين تحفظ؟ إذا كنت تحفظ من الشيخ تعتمد ما حفظته وتترك ما في كتابك، وإن كنت حفظت من الكتاب رجعت إلى الكتاب. فإن كان حفظ منه يرجع الضمير إلى أين؟ إلى الكتاب. إذا وجد في كتابه خلاف حفظه فإن كان حفظ منه حفظ من كتابه رجع إليه، رجع إلى كتابه. وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك. يشك يعني التبس عليه عمر ما أعرف، فهنا يرجع إلى الكتاب. وحسن أن يجمع فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، فينص على الأمرين. وإن خالفه غيره، أنت في كتابك وفي ذاكرتك عمر، وجدت أحد أقرانك يقول عمر، فتسأله أمتأكد أنت؟ قال نعم، كما أني أراك أنا أعلم أنه عمر. فالآن أنت قبل أن تنظر إلى صديقك وزميلك أنت متأكد أنه عمر، وبعدما علمت أن عند أخيك عمر ماذا يحصل أحيانا؟ يتشكك الإنسان. فإن خالفه غيره قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا. وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره، هذا مثل المسألة الأولى، قلنا أنه لا يتذكر مجلس السماع، ليس في ذهنه في ذاكرته لا صوت ولا صورة للسماع. فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز روايته. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أجمعين جوازها، وهو الصحيح بالشرط الذي ذكر قبلا، أن يكون الكتاب سالما من التغيير، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه، فإن شك لم يجز. الرابع، إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. هنا في أمر يجب أن ننتبه إليه. موضوع الرواية بالمعنى هذا انتهى بتمام التدوين، يعني بعد القرون الثلاثة لا يوجد شيء اسمه رواية بالمعنى. الرواية بالمعنى هي خاصة بما كان قبل التدوين. وطبعا ما نقصد بالتدوين الكتب المشهورة، نقصد بالتدوين أول ما كتب الحديث، يعني التدوين في صحيفة الزهري، في صحيفة قتادة، في صحيفة الأعمش، هذا هو التدوين. ليس التدوين إلى زمن البيهقي، لا، التدوين لما دون الحديث أول مرة. فإلى هذا الحد تسوغ الرواية بالمعنى. إذن من يروي بالمعنى؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتابعون، وأتباع التابعين على قلة، هؤلاء الذين يروون بالمعنى. أما أنا وأنت ما في رواية بالمعنى. من بعد التدوين هؤلاء يرجعون إلى ماذا؟ إلى كتاب. طيب إذا واحد في محاضرة، في خطبة، في درس، يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقن سياقه ولا يتقن لفظه، هذا إياك أن تسميه رواية، هذا ليس رواية. الرواية للحديث ذكره بسنده. الحديث يتضمن أمرين، يتضمن سندا ومتنا. فأنت لما تذكر متن الحديث أنت لا ترويه، فهذا من العوام يكثر كثيرا، وبعض أهل العلم يغيب عليه عنه هذا المعنى، فيعبر عن ذكر الحديث بالرواية. يقول مثلا سمعنا شيخا روى بعض الأحاديث النبوية وعلق عليها. ما روى يا أخي هذا الرجل؟ هذا الرجل ذكر بعض الأحاديث النبوية وعلق عليها، أو استشهد ببعض الأحاديث وبين المراد منها، أو استدل ببعض الأحاديث. أما الرواية، الرواية مخصوصة بما كان بالإسناد، هذا شيء. الشيء الأول الثاني عفوا، هذه الرواية بالإسناد يعتمد فيها على الراوي قبل التدوين. بعد التدوين صار الاعتماد على ماذا؟ على الصحيفة. تغيير الكتب لا يجوز. ما في رواية بالمعنى بالكتب، تغيير الكتب خيانة. أما الرواية بالمعنى سائغة، لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر الإنسان على نقص، ليس كل الناس يستطيع أن يروي كما سمع. طبعا المعنى يجب أن يؤديه، لكن الألفاظ الدقيقة ربما تغيب. لذلك الرواية بالمعنى هي أمر اضطراري، أمر اضطراري لضعف الخلق عن الأداء بالدقة التامة. فإذا وجدت وسائل الدقة التامة حرم التغيير، ما في تغيير ولا تبديل. لذلك الرواية بالمعنى محصورة في من؟ في جيل الصحابة وجيل التابعين وأتباع التابعين على قلة. وبعد ذلك ما في شيء اسمه رواية بالمعنى. قد يحصل وهم، قد يحصل خطأ، يحصل سهو من الناسخ، سبق قلم، سبق نظر، سبق لسان، هذا بحث آخر يدخل في علم العلل. أما الرواية بالمعنى فأمر هام أن نفهمه أنها للقرون الأولى. الآن من هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هم خير الناس، وهم أفصح الناس رضي الله عنهم، وهم أولى الناس بفهم كلام خير الناس صلى الله عليه وسلم. أولى من يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم. فإذا فهموا من حديثه صلى الله عليه وسلم معنى فهو أولى من الذي تفهمه أنت. ويليهم التابعون الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، إذن الرواية بالمعنى خاصة بذلك العصر المبارك. ما يكون في الكتب من تغيير من تبديل هذا يأتي من النساخ، يأتي من التصحيف، من التحريف، هذا كله فين داخل؟ قلنا بالعلل. فمن كان في تلك الأعصار عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف إن لم يكن عالما، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا تجوز إلا بلفظه. ومن أبرز من ذهب إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجوز في الحديث النبوي وجوز في غيره ولم يجوز فيه. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى. طيب أين ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف ما دام هو موقن أن ما يرويه هو بالمعنى خلاص، هذا يروي عفوا ما يرويه هو باللفظ ما في خلاف، لكن إذا قال لك نسيت اللفظ على القول الأول يمتنع من الرواية، على القول الثاني له أن ينقل المعنى. ليس المراد أنه يغير اللفظ يعني اختيارا، هذا النتيجة أنه عندما يعلم من نفسه أنه لن يؤدي الألفاظ على القول الأول لا يجوز له الرواية، وعلى القول الثاني يسوغ له أن ينقل ما أيقنه من المعنى إذا قطع بأداء المعنى. لذلك حتى القائلين بمنع الرواية بالمعنى نجدهم يروون بالمعنى، لكن هذا يعتقدون فيه اللفظ، يعني هو يروي ما يغلب على ظنه أنه لفظ. لذلك إذا جمعنا الطرق نجد أنه أيضا في رواية بالمعنى عند هؤلاء الذين قالوا لا تجوز الرواية بالمعنى. وهذا في غير المصنفات، هذا التفصيل في غير الكتب المصنفة. ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعنى، هذه مهمة جدا لمن يريد أن يشتغل بتحقيق المخطوطات ونقل الكتب وطباعتها ونشرها. لا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعنى، ما لك علاقة تتدخل بما تركه المؤلف؟ أعجبك الكلام ما أعجبك، جيد غير جيد، هذا الأمر ليس إليك. هذا الكلام لمن ينسب؟ ينسب لقائله لا ينسب إليك. فأنت ما أعجبك هذا الكلام لا تتدخل في كلام الناس. فمن الخيانات العلمية الكبيرة جدا التي تحصل من بعضهم بزيادة كلمات في نص يعني مخطوط أو تراثي أو مؤلف قديم، يقول لك مثلا وزدنا بعض الألفاظ للإيضاح. شو تزيد للإيضاح؟ ربما عدم المؤاخذة، أنت الذي لا تفهم هي واضحة. وأيضا عكس ذلك النقص والحذف، هذا كله خيانة لا تجوز. وأيضا التعالم على المؤلف، إذا تريد أنت أن تظهر فكرة معينة ألف فيها كتابا، لا تتسلق على مؤلف آخر. الآن كثير من المعاصرين إيش يفعلون؟ يأتي بكتاب لأحد الأئمة السابقين ثم يشبعه بتعليقات له تخالف ذلك الإمام. ليش هذا؟ مثل من يتسلق على الأكتاف، واحد يأتي يريد يصعد يتسلق على أكتاف الناس، اصنع كتابا وأذكر فيه رأيك ودع كتب الناس للناس. فهذا أمر قبيح جدا، الزيادة في الكتاب والنقص منه والتعالم على مؤلفه، لا ينبغي هذا. مهمة ما يسمى الآن تحقيق الكتب، مهمته أن ينقل الكتاب كما كتبه مؤلفه ليقرأه الناس، هذه مهمة المحقق أو الطابع الناشر. فللأسف أحيانا تتدخل مثلا أهواء ومشارب وسياسات تتدخل في الكتب، هذا كله من خيانة علمية. الكتاب هذا نص، سواء يوافقك أو لا يوافقك، نص هذا ما يجوز تغييره ولا تبديله. وأسوأ ذلك إذا كان نصا عمن يقتدى به من الصحابة والتابعين، ويدخل في الوضع إذا كان تدخل في حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من المهم جدا في اللغات الأخرى غير اللغة العربية ألا يقتصر على الترجمة، بل يذكر النص القرآني والنص النبوي كما هو، وبعد ذلك تذكر ترجمته. يعني لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا بلغة أعجمية، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بلسان عربي مبين، بعد ذلك ومعنى هذا الكلام باللغة الأخرى. فالآن من عنده أنس باللغة الأخرى وعنده أيضا معرفة للغة العربية قد يحاكمك فيما تفهمه، قرأ الحديث بلفظه العربي وقرأ الترجمة المذكورة، قال لك يا أخي هذا المترجم ما يعرف يترجم، ليس هكذا معنى الكلام. أما تقول قال رسول الله كذا وتذكر سطرين بالأعجمية لا يجوز، هذا لا ينبغي. فهذا أمر أيضا مهم ضروري. فهنا مو يدخل في الرواية بالمعنى باللغة العربية، إذا المعنى باللغة العربية ممنوع بعد التدوين، كيف بلغة أخرى؟ وكيف إذا كان الفهم ليس سديدا؟ فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نتحرز فيها تحرزا شديدا، لأننا في هذا العصر في منعطف تاريخي، يعني انكسار. نحن الآن في مرحلة فاصلة في تغير في العالم الإسلامي، تغير كبير جدا، فينبغي أن نكون دقيقين، لأن مسؤولية الدين للأجيال القادمة متعلقة بنا الآن. فإذا نحن انحرفنا في فهمنا وفي نقلنا وفي استنباطنا وفي اجتهادنا وفي تأصيلنا، ستنحرف بانحرافنا أجيال كثيرة. هذا العصر مهم جدا، هذه الآونة التي نحن فيها الآن آونة يعني منعطف كبير جدا. وللأسف هذا المنعطف كثير من الناس لما ينعطفون في الجبال يسقطون في الأودية، فالسقوط الآن كثير جدا، نسأل الله تعالى العافية. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال، بعد أن يذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وقديما كان خطباء الجمعة في آخر الخطبة يقول أو كما قال، أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني كل ما يذكره من الآيات أو الأحاديث إن أخطأ فيها فيحيلها يردها إلى الصواب. وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان. يعني مثلا تأتي لفظتان عن عمر أو قال عمر، فهنا رويت الأمرين، أو تقول عن عمر أو كما قال، فكلمة كما قال تفيد أنه إذا ظهر أن الصواب عن عمر ترويه عن الشيخ، لأن الشيخ بهذا القيد بهذا الاحتراز رواك الصواب وإن لم يذكره هو. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، يقول الأخ الكريم روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كأني سمعت في الدرس الماضي لما ذكرتم اختلاف المذاهب في هذه المسألة ذكرتم قول الشافعي بخلاف ما هنا. نعم، قول الشافعي جواز صلاة ركعتي الفجر لمن فاتته بعد صلاة الفجر مباشرة قبل أن تطلع الشمس، فما ذكره الترمذي هنا قد يكون من قول الشافعي القديم. والترمذي رحمه الله تعالى كتابه مصدر من مصادر الأقوال القديمة للشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى له ما يسمى القول القديم لما كان ببغداد، وله القول الجديد. القول الذي في المذهب أنه يصليها بعد الفجر. نعم، فلا تنافي إن شاء الله تعالى. هل يجوز في المسجد بيع أو شراء؟ لا يجوز البيع والشراء في المسجد. ومتى يسن للرجل أن يمشي بالعصا؟ إذا احتاج إليه. قال: زوج يريد أن تنجب له زوجه صبيا ولديه ذرية بنات، فأشار عليه الطبيب أن يجري عملية زرع، وأكد له الطبيب أن العملية ستنجح وستلد له زوجه غلاما، فهل يصح ذلك شرعا؟ وقوله إن العلم قد تطور وأن الأطباء بما لديهم من أدوات يستطيعون أن يحددوا نوع الجنين، فما حكم ذلك؟ الآن هذه العملية فيها كشف عورات، وهذا كشف العورات ليس أمرا سائغا إلا للضرورة، هذا ليس ضرورة، يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالعلم قد تطور، نعم تطور، وأنه يستطيعون تحديد نوع الجنين، نعم يستطيعون، لكن ليس هذا المراد في قوله تعالى يعني ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام يعني جنس الجنين هو واحد بالمليون مما في الأرحام، فيؤمر الملك بكتب 40 كلمات بإيش؟ برزقه وأجله وشقي أو سعيد. ما ذكر صلى الله عليه وسلم رجل أم ذكر أم أنثى. إذن ما في الأرحام هو أوسع مما يفهمه الناس أنه فقط جنس الجنين. فلو استطاع الطب أنه يحدد نوع الجنين فوالله تعالى أعلم، هذا ليس على سبيل القطع. أحيانا كثيرة يفاجأ الناس وخاصة النساء صغيرات العقول من أمهات الأزواج، هذا من الجاهلية، من الجاهلية إنه بعض النساء تعتبر ولادة البنت بؤسا وهي تنتظر الصبي بفارغ الصبر، هذا جاهلية ليس في الإسلام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، نسأل الله تعالى العافية. فأحيانا الإنسان تحت وطأة ذلك يتخاصم مع زوجته وكأن الزوجة مسؤولة عن تحديد البنت أو تحديد الذكر. فبعض الأمهات الجاهلات، أمهات جاهلات ولو كنا حائزات على الآن، جاهلات ما تقرأ ما تكتب رحمهن الله، دول ما بقي منهن رضي الله عنهن، الآن كل عالمات ما شاء الله وأصحاب صاحبات شهادات، لكن ثقافتهن ثقافة جهل. فتبقى الأم تلوم كنتها أنه ما أنجبت له بنين، كأن الكنة هي التي مسؤولة عن ذلك. فيعني والله تعالى أعلم، هذا الأمر الفتوى فيه تترك لورع المبتلى به، لأنه لما تقول له حرام يبقى يسأل حتى يجد من يقول له جائز. لذلك مثل هذه المسائل والله تعالى أعلم يعني هي راجعة إلى المستفتي. ما أهمية مسألة رواية الحديث بالمعنى إذا كانت لا تتعلق إلا بعصر التدوين؟ مسألة مهمة جدا، من هذا الباب يدخل شياطين الإنس الطاعنون في السنة، يدخلون من باب الرواية بالمعنى، يقول لك إنما الأعمال بالنيات. من فين أتى الأعمال بالنيات؟ من فين أتى العمل بالنية؟ نقول له يا أخي ما في بأس، هذه رواية بالمعنى ما فيها إشكال. فضروري جدا أن نعلم أن الاختلاف بين ألفاظ الحديث هي من باب الرواية بالمعنى وليس من باب أنه الخطأ. والآن بين إنما الأعمال بالنيات وإنما العمل بالنية، في خطأ في في في تحريف، في تصحيف، في زندقة في الأمر، ما في شيء. لكن أعداء السنة يستغلون هذا الباب ليطعنوا فيه بالأحاديث النبوية، بيقول لك روايات كثيرة متضاربة متناقضة، كيف نأخذ بها؟ ما نأخذ بها. فمو كل شيء لا يوجد له في عصرنا تطبيق يعني ما ندرسه. في أشياء ليس لها في عصرنا تطبيق، لكن هي مفاتيح الفهم للعصور كلها. هي مسألة مهمة جدا الرواية بالمعنى. وأيضا إذا تعارضت روايتان، فروى الأولى منهما محمد ابن سيرين ممن لا يجيز الرواية بالمعنى، وروى الثانية أحد التابعين ممن يجيز الرواية بالمعنى، أيتهما أرجح؟ رواية ابن سيرين، لأنه لا يجيز الرواية بالمعنى، فهي مروية باللفظ. لذلك حذاري من فكرة إنه كل شيء ليس له في عصرنا تطبيق أنه هذا لا ندرسه لا نشتغل به، هذا خطأ. يقول ذكرتم حكم حمل المصحف في الصلاة منذ شهر، نرجو إعادته خصوصا عند السجود. ذكرنا أن القراءة من المصحف، قراءة من المصحف، ورد الدليل أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان غلامها يأمها يقرأ من المصحف، لكن بينا أن المصحف الذي يقرأ منه غلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما هو المصحف؟ المصحف مثل المصاحف الكبيرة، كان المساجد فيها مصاحف كبيرة، الآن لا توجد مصاحف كبيرة بهذا الحجم لا يطيق الإنسان حمله، لذلك كانت المصاحف لزاما توضع على الكراسي، ما في مصحف يحمله الإنسان يقرأ، مصحف لابد له من كرسي. فمثل هذا المصحف هو الذي كان غلام عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها به. فالشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن مثل ذلك جائز، ويجوز لمن كان لا يحفظ أن يقرأ من المصحف. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قرأ كذلك بطلت صلاته، لا يجوز مطلقا. الآن نأتي إلى قضية حمل المصحف. إذن قراءة المصحف الآن هذه مسألة، حكم القراءة من المصحف مسألة، مسألة ثانية حكم حمل المصحف، هما إيش؟ مسألتان ليست مسألة واحدة. مسألة القراءة انتهينا، في خلاف بين الشافعية والحنفية. مسألة حمل المصحف بهذه الكيفية لم يذكرها الفقهاء، لما؟ لا توجد في عصورهم، ما في بعصور الفقهاء هذا المصحف، ما في بعصر الشافعي رحمه الله مثل هذا، ما في بعصر النووي رحمه الله تعالى مثل هذا، ما في بعصر ابن حجر الهيتمي مثل هذا، ما في. وإذا وجد يوجد على سبيل التحفة، على سبيل يعني عمل فني ليس المراد منه القراءة، هذا وجد حديثا يعني بعد ظهور الطباعة وجد حديثا. إذن المسألة في عصرهم لم تكن يعني مذكورة. فالآن هذه الهيئة فيها تشبه بغير المسلمين، وقد ورد في صفة المسلمين في الكتب السابقة أن أناجيلهم في صدورهم، المسلمون يقرؤون من حفظهم من صدورهم، أما عند حائط المبكى كيف يصلون؟ هيك يقفون، هيك بهذه الهيئة، يقف هكذا يضرب رأسه على حائط المبكى، فيربأ المسلم بنفسه أن يكون على هذه الصفة، ما في داعي أن يكون كذلك. هذا من ناحية المظهر العام، هذا مخل بنظم الصلاة. الآن لما المسلمون عم يتناحروا أنه لا تحت السرة لا فوق السرة على السرة وتصير خصومات، طيب هاي مين قال بها؟ إذا التي يتنازع بها في الأدلة يتناحرون فيها، وبعض السفهاء يعني يتخاصمون، طيب هذه الهيئة من قال بها؟ ما قال بها أحد هذه الهيئة، فتخل بنظم الصلاة. فنأتي إلى الركوع، يريد أن يركع هو يقرأ الآن، فقال الإمام الله أكبر، يريد يركع، فين يضع المصحف؟ يحتار أين يضعه، بعضهم يضعه تحت إبطه نسأل الله العافية، بعضهم يأتي يريد أن يدخله بصعوبة في جيبه، وبعضهم يبقى ماسكا له يضعه على ركبته. هذا ما في إهانة للمصحف؟ في إهانة للمصحف. نزلنا إلى السجود، الإهانة أكبر، صار المصحف فين؟ صار المصحف في الأرض. إذا فعل هكذا وسجد الصلاة باطلة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هكذا السجود، السجود هكذا مبطل للصلاة. كثيرا ما نراهم يسجدون بهذه الهيئة، يضع هكذا المصحف ويسجد، بطلت الصلاة يا أخي. مو لأنه قراءة ومو قراءة وعند الشافعي بجوز، هذا سبب يعني في ناس ما عنده فطنة، ما عم نبحث الآن بقضية قراءة، عم نبحث بقضية السجود، موضع السجود، هذا السجود غير صحيح. وأيضا يتعرض المصحف للإهانة في السجود، صار بين الأرجل، صار خلف الأقدام، صار كذا، فكلها هي أشياء لا داعي لها، إنما لها داعي اللي هو المادية، صرنا ناس ماديين كما يقال في المثل العامي، نريد أن نضرب عصفورين بحجر واحد، يعني ما عندنا حجران، كل عصفور بحجر، لا نريد أن نكسب الوقت، ما عندنا وقت أن نسمع كلام الله وأن ننظر في المصحف إلا هذا الوقت بس، ما عندنا أكثر. شو في مانع إذا فرغت وقتا لتضبط قراءتك؟ فإذا هذا الموضوع كله والله تعالى أعلم، يعني الخطأ فيه أكثر من الصواب، الصواب الذي فيه هو جواز القراءة من المصحف، هذا الذي عند الشافعي رحمه الله تعالى، أما ما عدا ذلك من هذه الهيئات فالله أعلم، الشافعي ما يستطاع أن يقول أحد إنه يقول بذلك، ما في بالفقه هذه المسألة غير مذكورة بهذا الشكل، والله تعالى أعلم. هل يجوز ربط الرحم للمرأة لمنع الحمل؟ ويستدل بحديث العزل، أين العزل من منع الحمل؟ العزل شيء وربط الرحم شيء، العزل أمر مؤقت، عزل اليوم فعل بعد غد، أما ربط الرحم هذا أمر لا يفك بعد ذلك، هذا يعني تعقيم نسأل الله تعالى العافية، فهذا لا يجوز، ربط الرحم لا يجوز. يقول إن هناك أحاديث يصححها العلماء المتقدمون مثلا، يأتي علماء متأخرون يضعفونها، كيف نفهم هذا الأمر؟ نفهم هذا الأمر بالتخصص الدقيق في علوم الحديث، هذا الأمر يحتاج إلى دراية في علوم الحديث، الجواب المجمل لا يصلح، الجواب المجمل لا يصلح، والجواب التفصيلي لا يتذوق إلا بعد دراسة علوم الحديث، فيعلم الإنسان أسباب الاختلاف في الحكم على الأحاديث. لكن كتقريب أحكام المتقدمين أولى بالصواب من أحكام المتأخرين. طيب، قال اشتبه علي الفرق بين الحديث رواية والحديث دراية، مثلا الحديث رواية أن أقول لك حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الذي تكلمته هو الرواية، هذا علم الحديث رواية. أما الدراية أن أعلم هذا السند، أقول لك هذا السند مثلا تفرد يحيى بن سعيد بهذا الحديث وانفرد به عن محمد بن إبراهيم، وهو تفرد به عن علقمة وانفرد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رواه عن يحيى بن سعيد 200 عالم. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي يدور عليها الدين، وكذا هذا من دراية الحديث. الآن أن النيات وما حكم النيات، هذا فقه الحديث. بعض العلماء ألحقه بالدراية، وبعض العلماء قال الدراية هي الصنعة الحديثية، يعني الدراية تشبه علم المصطلح، تطبيق علم المصطلح دراية. رواية النص إسنادا ومتنا، هذه هي الرواية. فالرواية تحتاج إلى معرفة الأسماء، إلى ضبطها، إلى سلامة النطق بها، إلى معرفة صيغ الأداء وكيفية التلفظ بها، إلى ضبط ألفاظ المتن، هذا كله يدخل في الرواية. يعني الرواية أن تكون أنت ناقلا أمينا لما تسمع، فكل الوسائل المساعدة على النقل الأمين لما تسمع هذا رواية. الآن معرفة ما يفضل عن ذلك من أحكام الإسناد والرواة والاتصال والانقطاع والتفرد والشهرة ونحو ذلك، هذا يدخل في مجال الدراية. أزيد من ذلك ما يستنبط من الحديث من الأحكام، هذا يدخل في الفقه. فمنه فقه يتعلق بالأحكام، ومنه فقه يتعلق بالعقائد، ومنه فقه يتعلق بالأخلاق. هنا عبارة أتت وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه. يقول ما معنى كلمة طوائف؟ معنى الطوائف هنا يعني من طائفة المحدثين، ومن طائفة الأصوليين، ومن طائفة الفقهاء، من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. قال هل يمكن أن تشرح لنا قول الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني؟ هذه نؤجلها إذا سمحت إلى النوع بعد هذا، فهو خاص بآداب طالب الحديث، لذلك سأضع الورقة عند آداب طالب الحديث فيكون الكلام مرتبطا بالكتاب إن شاء الله. طيب، قال قلت أن قدر صلاة الليل مفتوح لا يحدد بعدد معين، كيف نوفق بين هذا وبين قول السيدة عائشة أن صلاته صلى الله عليه وسلم لم تكن تزيد على 11 ركعة؟ طيب، معناها الآن 11 أنت فهمتها أنها لا يجوز الزيادة عليها، أليس كذلك؟ صحيح الكلام؟ الأخ هنا ماذا فهم؟ أن 11 لا تجوز الزيادة. أريد فهمكم، ما أريد فهمي فقط. يقول قلت إن قدر صلاة الليل مفتوح، يعني صلاة الليل ليس لها عدد معين، تمام؟ هيك الكلام، ولا يحدد بعدد معين، كيف نوفق بين هذا وبين قول السيدة عائشة أن صلاته صلى الله عليه وسلم لم تكن تزيد على 11 ركعة؟ يعني الأخ الكريم هنا فهم أن 11 إيش؟ لا يجوز الزيادة عليها. طيب نسأله 11 هل يجوز النقص منها؟ مقابل أنه لا تجوز الزيادة، لا تجوز النقص، فنقول له أنت كم ركعة بتصلي في الليل كل يوم؟ ليش عم تخالف حديث السيدة عائشة؟ كما أنك منعت الزيادة تلزم بمنع النقصان. مهم؟ إذا هيك بدك تفهم أنه هذا الحديث يمنع الزيادة، هالطريقة في الفهم والتفكير ينبغي أن تستمر عليها فتفهم المنع من النقصان. إذا فهمت المنع من النقصان، من اليوم إن شاء الله تذهب تبدأ بكل يوم 11 ركعة، وبكل ركعة تقول في سجودك: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. فهذا الجواب. وما معنى قولكم أن رواية ابن عباس والسيدة عائشة ليست توقيفا؟ نعم، هذا خبر عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إلزام بالعدد، هذا خبر عما حصل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، كل صحابي ذكر ما رأى، ليس بمعنى أنه لا يجوز الزيادة على ذلك. والله تعالى أعلم. السنية. طيب، الحج الأفضل في الحج مرة في العمر ولا تابع بين الحج والعمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة حج؟ حج مرة واحدة في الإسلام. طيب، نقول لا يسن الزيادة على مرة لفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالأمة ما هو الأرفق، ففعل صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ما هو الأرفق، فيكون الزيادة أفضل. يعني من صلى 20 أفضل من من صلى 11. هذا مؤقت مقيد، لأنه 33 هذا عدد قولي، النبي عليه الصلاة والسلام قال 33، أما هناك أمر فعلي، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، فليقل 33، إذن لا تزيد 34 ولا تنقص 32. أما أمر فعله صلى الله عليه وسلم وجاء الحض على قيام الليل، فإذن الأمر مفتوح. وأفضل مثال أنه ليس هذا مسنونا الحج، الحج صلى الله عليه وسلم حج مرة، الحج فريضة غير الحج، العمرة، العمرة اعتمر صلى الله عليه وسلم 4، لم يعتمر أكثر من 4 بعد الهجرة. طيب، نقول العمرة لا تجوز 5، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فمن اعتمر 10 مرات أفضل من من اعتمر 4 بالنسبة للعبد. فهذا الأمر ينبغي أن يتضح. قال أطلب ولا أطلب؟ هذا يطلب أن أطلب، وأنا لن أطلب. قال أطلب منهم أن يشغلوا المراوح، لأن الجو حار. اتريا ما عم يشعلوها، من يبدأ يشعلوا لنا المروحة؟ فخليها لله. قال هل يجوز شراء الكتب التي يحققها أناس يتعالمون على مؤلفيها؟ إذا في طبعة أخرى اشتري الطبعة الأفضل، إذا ما في ماذا تفعل؟ والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.